في لمبة بتنعكس على العينية عشان كده ببعد. المشكلة في صناعة المدخل في جميع لغات العالم انك تريد ان تجد كلمة يلتقي عندها المكشف والباحث. انا عايز اقول كلمة الكشاف اللي انا بتوقع ان الباحث هيبحث عنه. فاذا كانت الكلمة ديت هي مثلا كلمة لندن فدي مفيش عليها خلاف، يعني مش محتاج جهد مني، انا بعمل مدخل باسم مدينة لندن وعارف ان الباحث هيبحث تحت كلمة ايه، مش هيبحث تحت كلمة تانية. لكن هيظهر مشكلة برضو بسيطة، هي من 60-70 سنة ما كانتش الصحف بتكتب لندن، الصحف كانت تكتب لندرا. سمعت انتو الكلمة دي لندرا؟ كانت لندن اسمها لندرا لان هي بالفرنساوي لندن، الفرنساوي لندن. كانت الثقافة المصرية متأثرة بالثقافة الفرنسية، فكان يقول لك عاصمة انجلترا هي لندرا. فانت متفق دلوقتي مع نفسك ومع القارئ انه هو هيدور تحت لندن، لكن لما تبقى مكشف مثقف هتعمل مدخل من لندرا وتقول انظر ايه. افرض في باحث بيدور على حاجة اسمها لندرا ما عرفش انها لندن، يعني هو في التاريخ قابل حاجة اسمها ايه؟ التفاوض مع لندرا، يعني التفاوض مع انجلترا ما دام المشير الى البلد بالعاصمة بتاعتها هيدور على لندرا، انت هترشده وتقول له انظر ايه؟ هتكتب لندرا انظر لندن. يبقى انت خدمت الحاجتين. القارئ العادي النهارده متفق معاك على ان لندن هي لندن، هي لندن. القارئ اللي بيدور تاريخيا ما يعرفش من الشباب اللي طالع جديد فهترشده تقول له خلي بالك ادي لندن اهي، اتفضل ادي لندن، هي كانت لندن. وتيجي في لندن وتقول جنبها محال ولاي منين؟ من لندن. على حيوان اسمه الخرتيت، عارفينه الخرتيت؟ هو وحيد القرن اللي هو له قرن واحد كده، حيوان ضخم كده زي الفيل بس له قرن. عارفين وحيد القرن اسمه ايه عندكم؟ بعداء. ما عندكم مش كده؟ ايوه موجود وحيد القرن. هتختارته تحت وحيد القرن ماشي، هتسميه وحيد القرن، لكن هتيجي على كلمة الخرتيت وتحطها في حرف الخاء من الألف واللام لا تحسن، وهتقول انظر ايه؟ وحيد القرن. يبقى انت خدمتني. هو ليه اسمين، ناس تقول عليه خرتيت وناس تقول عليه وحيد القرن. يبقى انت خدمتني سواء ببحث عن دليل او ببحث عن دليل. شفت بقى البحث عن رأس الموضوع يكون اتفق عليه الطرفان، فإذا تعددت الرؤوس برضو تحاول تتفق مع الباحث على الطريقة اللي هيفكر بيها عشان يلتقي معاك وتحوله في المسار ويبحث ويصل إلى المطلوب. طيب ساعات المدخل يبقى يتعلق بشخص له ثلاث أسماء زي مين قلنا؟ أمنحوتب الثالث اللي هو أبو إخناتون، اسمه أمنحوتب الثالث واسمه المنوفيس الثالث اسمه ايه كمان؟ هو له اسمين، المنحطر الثالث المنوفيس الثالث. هتستخدم واحدة اللي هي المنحطر اللي هي الأكثر صحة، وتيجي في المنوفيس الأجانب هم يسموه كدمينات، وتقول انظر المنحطر الثالث. لكن ابنه بقى اخناتون بقى له ثلاث أسماء، بقى اسمه المنحطر الرابع واسمه المنوفيس الرابع واسمه اخناتون. فانت مطلوب تعمل مدخل اساسي لاخناتون انه اكثر شهرة، وتيجي عند المنحطر الثالث تقول انظر اخناتون، وتيجي عند المنوفيس الرابع تقول انظر اخناتون، وتيجي عند اخناتون تقول والحوزة محال ملايين. قولوا معايا. ايوه. افرض انه اشتهر ايضا بصفه لاول الموحدين، نفرض يعني هتكتب برضه اول الموحدين انظر اخناتون، هيبقى له اربع اسماء، هتعتمد شخصيات اسم واحد وتحيل من ثلاثه. هذه الفكرة، أنت بتلتقي مع القارئ ومع الباحث عند نقطة، وذلك بنسميها نقطة الوصول. نقطة الوصول اللي احنا نتقابل فيها فنقدر نوصل، اسمها أكسس بوينت. أكسس بالإنجليزي معناها الوصول، أكسس بوينت نقطة الوصول. وانت لما تحب تروح الاسكندرية وانت في القاهرة بالقطار بتتجه نحو ميدان رمسيس، فاذا كنت جاي من شارع القاهرة هتتجه نحو ميدان رمسيس، دي اكسس بوينت عشان تركب القطار بتاع اسكندرية او الصعيد. واذا كنت في غرب القاهرة هتتجه نحو ميدان رمسيس عشان تركب القطار. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ واذا كنت في 6 اكتوبر برضه هتتجه نحو القاهرة في ميدان رمسيس عشان تركب القطار، يبقى ميدان رمسيس هنا الاكسس بوينت نقطة وصول، نقطة التقاء. ادي فن صناعة المدخل. فمن خلال الصراع مع كلمات اللي بتوصل، ومن خلال الجهود اللي بوزلت عن طريق المكشفين، قدروا يوصلوا لشوية قواعد بتخلينا نصنع رأس موضوع جيد يحقق قدر كبير من الهدف اللي احنا عايزينه، اللي هو الإتاحة، الوصول، الموصلية. يعني الموصلية مصدر يعني الإتاحة. فكلام اللي هيقوله ده هو المهارات، التوصيات اللي قالت عشان نعمل مدخل جيد، مدخل سليم بقدر الإمكان. ممكن تقول لي طيب يعني تفتكر الكشافات في أفضل صورها حتى اللي عملها ناس المتقدمين قوي بره في علم المعلومات تصل إلى كام في المية من النجاح؟ أقول لك مثلا 60% يعتبر شيء عظيم جدا. 60% ده لو يعني مظبوطة أوي. 60% دايما في تفاوت بين عقلية الباحث والمكشف، في مشكلة، في منطقة ضايعة فقدة. هي دي مشكلة المعلومات الإنسانية. المعلومات الإنسانية مخزون هائل في مبنى عظيم جدا بدون نوافذ ولا أبواب. شغلتنا احنا بنعمل نوافذ في هذا المبنى عشان نوصل الناس الى هذا المخزون من المعلومات. مفاتيح، مفاتيح عشان نعمل. لكن في قدر كبير من المعلومات سيظل ضائع غير ممكن توصيل إليه إلا من خلال الجهد والتعب بتاع الباحث. في مرة دولة قطر زمان بعتت باحث كان أردني بيعمل عندها علشان يدور على المعلومات اللي عن قطر في الأرشيف البريطاني. الأرشيف البريطاني في لندن، قطر كانت مستعمرة بريطانية، فعاوزين يجيب المعلومات اللي عن قطر. فهو بيقول أنا رحت قعدت 3 شهور أذهب إلى الأرشيف الوطني في بريطانيا أدور تحت قطر بالكيو، حرف كيو قطر مفيش، طب يدور بالكي عشان قطر بالكي مش لاقي، مش قادر يوصل لأي ملفات خالص، بس هو عارف إن فيه آلاف الملفات. طب يدور بالسي قطر مفيش، فهو قال خلاص بقى أنا أسافر وأمشي، حجز تذكرة الطائرة وحيسافر خلاص. فبالليل قابل في الفندق واحد قطري من قطر بيقول له يعني خلاص انت مسافر قطر بكره؟ خلي بالك قطر بيقول له ايه؟ انت مسافر قطر بكره؟ فهو فوجئ في ليله السفر ان هي هم بيقولوا على بلده ايه؟ قطر بلجي. فقال الانجليز زمان لما جم قطر فسمعوا الناس بيقولوا على بلدهم ايه؟ قطر. فعملوا رأس الموضوع ايه؟ قطر، ما عملوش قطر. فراح صبح الصبح مأجل السفر وراح على الارشيف الوطني مطور تحت قطر، لقى الملفات، غرف من الملفات كتبها المعتمد البريطاني اللي كان بيجلس في الهند، كان مسؤول عن منطقة الخليج، ولقى آلاف الملفات وبعت لهم بقى لهم أنا لسه قدامي شهور طويلة لسه أقعد أطلع معلومات عن إيه؟ عن قطر. فشفتوا بقى، شفتوا مشكلة الفجوة بين اللي بيفكر بطريقة حديثة وبين اللي فكر بطريقة قديمة، وعملها قطر. برضو عندنا نماذج كتير بعضها هنا. العرب زمان لما عرفوا العالم بعتوا رحالة إلى أوروبا، راحوا بلد في أوروبا وكتبوا عليها بلاد الهنكر، خلاص عملوا خرائط وكتبوا عليها كده بلاد الهنكر. هي مين الهنكر دي؟ هم لقوها اسمها هنغاريا اللي هي ايه؟ اللي هي المجر، بتكتب هنغاريا HUNGARY هنغاري. هم بيقولوا على بلادهم هنغر. فالعرب كتبوها بالكاف فسميت الهنكر. فانت وانت بتبحث دلوقتي في التاريخ هتقعد تدور على الهنكر. فالمكشف الجيد المثقف هيكتب دلوقتي على المجر، هيكتب يا اخوانا هيكتب المجر، ويجي يكتب هنغاريا انظر ايه، ويكتب الهنكر الهنكر انظر ايه المجر برضه. وفي هنغاريا كمان، لان هنغاريا بتكتب ايه كمان بالغين هنغاريا. يبقى أنا عندي بلاد المجر لها 3 أسامي كمان، هنغاريا وهنغاريا والهنكر. طيب في حاجة تانية موجودة عندنا في بلاد الخليج، سلطنة عمان كان فيها زمان أبطال مقاتلين في البحر، يعني كباتن كبار بيحاربوا في البحر، فكانوا بيحاربوا ضد ناس أعداء اسمهم البرتقيز، ما مكتوبين عندهم كده في التاريخ يقول لك ايه حروب البرتغيز. مين البرتغيز دول؟ هم البرتغال اللي كانت بتغزو، كانت دولة استعمارية زمان، كانت بتغزو بلاد عمان، فهم اسمهم البرتغيز بالانجليزي بلغتهم اسمها البرتغيز. والعربي اللي بالجيم ايه؟ فكتبها البرتغيز. عشان انت لما تيجي تقول ما تقرا القاف بتقلبها جيم زي قطر بقت جتر، فلما تكتب له برتغيز هيقرا ايران البرتغيز، عشان اراس ما بيكتبهاش بالجيم عشان اراس البرتغيز عشان ما ملهاش مقطعش، بيكتبها بالقاف عشان انت لما تقرا بالقاف تقوم تقولها ايه زي قنا الصعيد يقول عليها قنا، محافظة قنا يقول عليها ايه قنا، الأقصر يقول لك الأقصر، فيكتب لك البرتغيز عشان يقرأ البرتغيز. يبقى البرتغيز ديت هي مين؟ هي البرتغال. خدت بالك؟ وانت تكتب البرتغال دلوقتي وتكتب البرتغيز انظر ايه؟ وتيجي عند البرتغال وتقول محال ان اليه من البرتغيز. شفتوا بقى المداخل وصناعة المداخل. أول قاعدة هنا في صناعة المداخل التخصيص وليس التعميم. عندنا في علم المكتبات في حاجتين، في علم اسمه التصنيف وعكسه رؤوس الموضوعات اللي هي كشافات. التصنيف معناه ايه؟ انك بتلم المعرفة في اقسام كبيرة الأول. يعني تقول لي ايه ده تاريخ، بتلم فيه كل تاريخ العالم كله بقى، وبعدين ترجع تقسم التاريخ الى قارات، تاريخ اسيا افريقيا اوروبا، وترجع تمسك اسيا وتقول لي اندونيسيا الصين الهند الى اخره. فانت بتيجي في التصنيف تجيب من العام من الكبير وتتسلسل الى الخاص ثم الخاص اكتر ثم الخاص اكتر اكتر، ده في التصنيف. في الكشافات لا، في الكشافات انا بدور على الكلمه التي تشبه طلقه الايه البندقيه، طلقه المدفع، وصلت على طول. البرتغال البرتغال، انما في التاريخ بقى بتوصل الاول انت في المكتبه الى قسم التاريخ وترجع تدور على أوروبا وترجع تدور على البرتغال. فروس الموضوعات التخصيص على طول وليس التعميم. البرتغال لندن وحيد القرن. اندونيسيا كان لها اسماء تانية قبل كده، اندونيسيا التاريخ كان اسمها ايه؟ اه يبقى تعمل مدخل منين؟ اسم واحد ولكن فيه اسماء كتيرة، في اسماء يعني تضطر تجيب الاسماء القديمة وتحول الى اسماء ايه؟ اندونيسيا. سريلانكا كان اسمها ايه زمان؟ سيلان. كان اسمها ايه؟ سيلان. احنا لما خدنا في التاريخ ان عرابي، عرابي اللي هو كان ضد الانجليز لما دخلوا مصر، نوفي الى جزيرة سيلان، سميت دلوقتي ايه؟ سريلانكا. يبقى سريلانكا لها اسمين، بقول سريلانكا واجي من سيلان اقول انظر سريلانكا، قد يكون لها اسماء اخرى في التاريخ بحطها. يبقى دلوقتي اول قاعدة التخصيص وليس التعميم. نمرة اثنين الثبات والتوحيد. اثبت على راس موضوع واحد عشان الموضوعات ما تتفتتش. قلت لكم قبل كده اتحدى اي مكتبة عندنا في مصر تدخل فيها تلاقي كتب بنت الشاطئ مقسومة نصين في الفهرس، نص تحت بنت الشاطئ ونص تحت ايه؟ عائشة عبد الرحمن. زي ما بيجي له كتاب كده مكتوب عائشة عبد الرحمن، يروح حطه تحت عائشة عبد الرحمن في الفهرس. جاله كتاب معمول بالطريقة القديمة تأليف بنت الشاطئ، يروح حطه بنت الشاطئ. مش مشغل مخه، محدش علمه انه يوحد الايه؟ المدخل، علشان الموضوع ما يتفتتش منه. فانت ممكن تدخل مكتبة محترمة خالص وتدور على كتاب لبنت الشاطئ ما تلاقيهوش وتمشي، انه موجود بس موجود تحت اسم مين؟ عائشة عبد الرحمن. والعكس برضه، بتدور تحت عائشة عبد الرحمن ما انتش لاقيه، ان هي الفته وهي كانت صغيره في السن، وكان اسمها بنت الشاطئ، وبتاع المكتبه حاطه تحت بنت الشاطئ. لكن لما يبقى متعلم كويس ياخد باله انه يثبت المدخل يا دي يا دي، ويحول من المدخل اللي استغنى عنه الى المدخل الذي يستخدمه. يمشي عائشة عبد الرحمن ويجي يحط لك بنت الشاطئ في حرف الباء، يقول لك انظر عائشة عبد الرحمن. بالطريقه دي مش هيضيع ولا كتاب، ممكن يكون لها 40 كتاب في المكتب، نصهم بنت الشاطئ 20 كتاب و20 كتاب بعائشة عبد الرحمن. يبقى الثبات والتوحيد والإحالات، لو فلتت منك ضاعت المعلومات، انت جزأت. ضاعت المعلومات. ده الثبات والتوحيد. أو أنا جبت مثل إخناتون، جبت لك المدر، وجبت لك إخناتون عملنا الزراعة. في ناس بيقولوا عليها الفلاحة، يعني ممكن واحد في سوريا يقول لك فنون الفلاحة، يعني يقصد فنون إيه؟ الزراعة. هتمشي عندنا الزراعة وتيجي في كلمة الفلاحة وتيجي انظر إيه؟ فلما كنت في المدرسة زمان كان عندنا حصة اسمها حصة الفلاحة، كان عندنا تختار حاجة من اثنين، أشغال أو فلاحة. يعني أشغال اللي هي تقعد ترسم أو تلعب بالصلصال، ديك اسمها إيه؟ الأشغال. يا إما فلاحة يجي مدرس الفلاحة ياخدك ويطلع بينا على الحوش الكبير بتاع المدرسة ورا، كان في زراعة يقعد لنا ده نبات كذا ودي ظاهرة كذا، ويدينا يملينا كلام عن صناعة الجبن وصناعة الزبادي. ما هي فلاح، انت بقول لك هي الزراعة. ايه تاني يا اخوانا؟ بيكتب بطريقتين اهو، طاحتين. هو لما كان بيكتب اسمه كان بيقول لهم اكتبوا اسمي طه، طه ألف هاء ألف. قال لهم أنا بكتب اللي بتنطق، لكن هي بتكتب طه طه بطريقة الرسم القديم للقرآن. العرب زمان لما كتبوا القرآن ما كانوش بيكتبوا حرف المد. فطبعا ممكن لو انت اجنبي تقراها ايه؟ طه. انت مش غلطان؟ مش انتوا كاتبين طه؟ في مره بنت في المدرسه ست تعينت مدرسه صغيرة في السن، لسه طالعة من مدرسة، من مدرسة المعلمين، ومدرسة العيال قرآن. فقالت لهم ايه؟ لألف قريش، لألف قريش. ففي واد قال لها لا ده دي لإلاف قريش. قالت له اسكت يا ولد. راح قال لابوه فجاب ابوي زعق المدرسه ثاني يوم قال لها انت غلطانه. فالناظر قال انت ازاي تدخل المدرسه وتزعق المدرسه عندي؟ بقت خناقه كبيره. البنت قالت لهم انا ما اعرفش مكتوبه كده، نعمل لكم ايه؟ مكتوبه الالف بالطريقه القديمه اللي بيسموها الرسم الايه؟ اسمه رسم الايه؟ عثمان. اه نسبه الى مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. فمكتوبه الالف. فالمفروض كانت تكتب لإيلاف لام همزة علي بعدين يا بعدين لام ألف وفه، فبتكتب لألف. عايز حد يعرفني، إذا ما حدش عرفني أقراها غلط. وطه حسين قال لك أنا أكتب اسمي طه، فأنا طبعا همشي طه طه طه طه طه إن هي المكسورة، واكتب طه حسين انظر ايه طه بالرسم العثمان هو العشر. ادي طريقه المحال اليه من ادي اخنتون محال اليه كذا كذا، اما نحط بالرابع انظر اخنتون، اما نفس الرابع انظر اخنتون، الحيتان انظر ايضا الدولفين، الدولفين من الحيتان الذي انظر ايضا، مش مقرر عليكم انظر ايضا لان هتضطر تقول انظر ايضا كتير، الحيتان انظر ايضا الدولفين انظر ايضا الحوت الازرق انظر ايضا الحوت الابيض انظر ايضا القرش الى اخره، مش مقرر عليكم انظر ايضا، انا مقرر عليكم انظر ومقرر عليكم محال إليه منه. كل ده تطبيق لحالات. القاعدة الثالثة مراعاة الاستخدام الشائع. ما أنتوا شفتوني بدور على لندن، ما دورتش على لندرا، بدور على الزراعة، بدور على طه، بدور على إخناتون. الاستخدام الشائع واجب، الاستخدام النادر أو الغريب أو القديم أوي المهجور، وحاول منه إلى الاستخدام الشائع العادي. طبعا بالتأكيد بعد ما يمر 50 سنة أو 100 سنة هيبقى كل اللي عملناه ده معظمه هيبقى ايه؟ قديم. يبقى الاجيال اللي بعدين هتضطر تعمل ايه؟ مداخل جديده توصل الى ايه؟ مداخل ثانيه. بس المهم ان احنا نسيب لهم اساس سليم معمول بقواعد علشان هم لما يكملوا ما يلاقيش قدامه غابه متشابكه، لا قدامه كلام منطقي يقوم يكمل عليه ويعمل مداخل جديدة. يمكن كلمة الزراعة تتغير، زي ما عارفين كان اسمها الزراعة وكانت زمان اسمها الفلاحة، يمكن تسمى حاجة تانية بعد كده، ما الأسماء بتتغير مخصوصا مع التكنولوجيا، مع التكنولوجيا. التأخير والقلب يعني ايه؟ انت دلوقتي لما اقول لك علم النفس، طبعا افرض ان فيه 5000 علم، يبقى انت لما اقول لك دور في علم النفس انت هتتعب قوي انها تجيب علم علم علم علم علم علم الاثار، مش كده؟ علم الزراعة، علم مش عارف ايه، علم الطب، فين على ما توصل لعلم النفس بحرف النون؟ لان ده مضاف ومضاف اليه. ففي اللغه هو ايه الاساس في اللغه؟ الاساس هو المضاف اليه. يعني انت اسمك ايه؟ شعبان. شعبان. لما اقول دلوقتي ده هذا كتاب شعبان، يبقى هنا الاساس في الموضوع كتاب ولا انت؟ انت الاساس. ينسب اليك الايه؟ الكتاب. يبقى الاساس عندي شعبان. لما اقول علم النفس يبقى الاساس هنا ايه؟ النفس. النفس وليس علم. وعشان كده بنقلبها بقى لما نيجي نعمل راس موضوع نقول النفس فاصله ايه؟ علم. الزراعه فاصله علم. الطب فاصله ايه؟ علم. لان المضاف والمضاف اليه عندنا في شيء اساسي حتى بيسموه المسند والمسند اليه. المضاف والمضاف اليه بيسموه ايه؟ مسند ومسند اليه. مين الاساس والمسند اليه؟ مش كده برضو اللي ايه؟ ده التأخير والقلب. شعراء الأندلس نكتب ايه يا اخوانا؟ الأندلس شعراء. طيب لما نقول موسيقى الأندلس نقول الأندلس ايه فصلة؟ موسيقى. طيب خلفاء الأندلس، الأندلس فصلة ايه؟ وهكذا. تمام؟ عشان الأساس هو المضاف إليه. الأساس هو المضاف إليه. تغذية الطفل، الأساس هنا هو الطفل. يبقى الطفل فصل إيه؟ التغذية. الطفل تربية. الطفل رعاية إلى آخره. صحيفة الأخبار، الأخبار فصلة صحيفة. بعدين في الأهرام فصلة صحيفة. الجمهورية فصلة صحيفة. تفضيل الكلمة الواحدة، لو قدرنا نعمل رأس الموضوع من كلمة واحدة يبقى هذا هو المفضل. لو استطعنا كلمة واحدة لكن لو ما امكنش بنستخدم رأس الموضوع مركب. رأس الموضوع مركب عشان يبقى الموضوع دقيق، عشان كلامي يبقى دقيق. اهو معلقة لبيد، هيبقى لبيد فصلة ايه؟ معلقة. او لباد لبيد ديوان، لبيد شعر، لبيد سيرة حياة اللي هي قصة حياته. ساعات بيبقى رأس الموضوع يصبح أكثر استقرارا إذا عملناه من كلمتين مع بعض. زمان ولغاية النهاردة عندنا حاجة اسمها السحر والتنجيم، الاثنين مربوطين مع بعض. السحر والتنجيم، تقبلهم اقبلهم، ترفضهم ترفضهم، بس هم موجودين. في ناس يدعي ان هو يعني متحضر جدا ومثقف جدا، وهو في السر يروح لواحد ساحر يعمل له حجاب عشان يعملوه وزير او يعملوه مدير. والساحر بيلعب لعبة التنجيم، يعني التنبؤ بالمستقبل او معرفة الغيب. وكثير من حكام العالم اللي شايفينهم محترمين دول عندهم منجم بيقعد يسأله، والتاريخ بيقول لك ان كان في كثير من القواد عندنا بعضهم قواد عسكريين كبار قوي كان عنده منجم يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. والخلفاء زمان كان عندهم منجمين يقول له ما تخرجش النهارده اخرج بكره، ويقعد يعمل حاجات كده ويبص في السحاب ويعمل مش عارف ايه يقول له النهارده يوم وحش ما تخرجش فيه. بيجي النهاردة يقول له اه خلاص اخرج النهاردة. طبعا ده كله ضد الدين، لكن النفس البشرية لازالت بتعيش في مراحل من مراحل القديمة في التفكير، مراحل بدائية في التفكير، وبعدين يذاكر. برضو عندنا كلمتين برضو مع بعض، الحياة والموت، الصحة والمرض. في الخط الكوفي دي ما بتتقلبش بقى، الخط الكوفي من دي صفة، الخط هو الأساس والكوفي ايه صفة. في خط الرقة، في خط النسخ، بنيجي نقول زي المماليك في الشام، المماليك أساسية لا نستغنى عنها. ده لو في كتاب أو في معلومة عن المماليك بشكل عام بتبقى المماليك بس، يعني الكتاب بيتكلم عن المماليك. لكن افرض ان المعلومة اللي هنا عن المماليك في الشام، هو مضطر اعمل ايه؟ ازود حرف الجر في وكم كلمة الشام، يبقى المماليك في الشام، المماليك في مصر، والمماليك كان بيحكموا مصر والشام والحجاز كمان، كانش حاجة اسمها السعودية. المماليك كانوا بيحموا الحرمين الشريفين بميزانية مصر، عايشين في مصر كبلد مليانة خير، من خلال مصر بيعملوا جيوش بتقدر تحمي الحجاز وبتحمي فلسطين والقدس والشام كله. في بعض اللي في مماليك في الشام، المماليك في مصر إلى آخره. في المماليك البحرية، وفي المماليك البرجية، لمراحل في تاريخ المماليك. الصيغة المعربة، يعني إيه معرب يا أخوانا؟ يعني إيش معرب؟ يعني منقولة من اللغة الأجنبية وأصبحت تستخدم في اللغة العربية. الفرس عندهم لغة يسموها ايه؟ بهلافي، بتكتب بالواو بهلوي، هم يقولوها في معلش هم حرين، بس هي بتكتب واو، يعني يكتب بهلوي وينطقها ايه؟ بهلافي، بالبي تقيلة بهلافي، يعني هي يقول بهلوي، هي بتكتب بالواو، هم بيكتبوها بالواو برضه. هم الأتراك لما يجي على الواو في الوسط ينطقها في، بس هي واو، بيكتبوا بالبي تقيلة. العرب لما كانوا يقابلوا كلمة فيها بي تقيلة يقلبوها إلى إيه؟ حرف الفاء، فقالوا على لغة إيه؟ الفهلوي. فأنا بكتب الفهلوية. بين قوسين لغة بعطاها من عندي عشان أعرف أنا أقصد إيه؟ واجي على كلمة بهلوي بالبي تقيلة وقول انظر ايه، بكتبه البهلوية لغة، انظر ايه الفهلوية، هي بكتبها في حرف الباء بهلوية وقول انظر الفهلوية. دي لغة يا اخوان. اما بقى في الحياة العامية المصرية ما تلاقي شخص يدعي انه يعرف كل شيء ويستطيع أن يفعل كل شيء، تطلق عليه إيه؟ فهلوي، اللي هو بيسبب كوارث. زي ما عبد الناصر كان بيسأل المشير عامر مجهزين الحرب، قال له برقبتنا يا ريس، فهلوي بقى، يعني إيه إسرائيل اللي هتعمل؟ هنضربها، فهلوي يعني ادعاء كاذب. فدي تطلق على الشخصية الكاذبة الدجالة التي تدعي كذبا المعرفة والكل. لكن دي حاجة تانية. لكن احنا عندنا فهلوية لغة الاسم القديم فهلوي. تليفون كلمة معرب. حاولوا كتير يقولوا عليه ايه؟ الهاتف. في البلاد العربية يقولوا عليه الهاتف. ما حدش في مصر بيقول لك ايه؟ بيقولش الهاتف، يقول ايه؟ التليفون. افرض في موضوع جوه عن التليفون في الكتاب، فبتكتب التليفون وتيجي في الهاتف تقول انظر ايه؟ التليفون. الموبايل شغلانة بقى الموبايل. اسم موبايل في مصر واسمه النقال. بعض البلاد العربية يسموه ايه؟ نقال. ويسموه ايه كمان؟ جوال. والجوال في حاجة تانية. فتكتب الموبايل وتيجي في الجوال انظر الموبايل، والنقال انظر الموبايل. والمحمول. والمحمول كمان. ويمكن في المغرب بقى في أسماء أخرى كمان. الحاسب الآلي هو اسم الكمبيوتر. في ناس سموه الحساب، في ناس سموه الحاسب الآلي، في ناس سموه الحاسوب. مش كده برضو؟ هتستخدم واحدة وتحول من إيه؟ ده أنا جبت لكم ثلاثة بس، ده فيك 10 كلمات بتدل على الكمبيوتر. انا بقى رايي ان انا اكتب الكمبيوتر على طول واحول عليه من إيه؟ حاسب آلي، الحاسوب، الحساب الى اخره. امتى نستخدم المفرد وامتى نستخدم الجمع؟ يعني امتى اقول المعلم وامتى اقول المعلمون؟ امتى اقول المهندس وامتى اقول الايه؟ المهندسون. مين يقرأ لي بقى حتة المفرد دي؟ مين هيقرأ؟ يقرأ شعبان. صيغ المفرد والمثنى والجمع. المفرد يفضل استخدامه الاسم المفرد إذا أمكن، وهو مطلوب في الحالات التالية. الأسماء التي تستخدم في المفرد مثل القلب والضمير والعقل، الأرض، الوطن، الشمس، القمر. في الحالة دي بنستخدم ايه يا اخوانا؟ ما بقولش الشموس، ما بقولش الأقمار، بقول الضمير، ما بقولش الضمائر. هنا يفضل استخدام المفرد. وبعدين إذا كان المقصود الإشارة إلى شيء يقاس بالمقدار وليس بالعدد، مثل القمح والماء والحبر والطعام. يعني ايه بالمقدار؟ يعني انت لما تديني شوية قمح انت بتعد القمح ولا بتديني مقدار؟ يعني تديني كوب او قدح. في الناس عندنا في الفلاحين زمان كان عندهم مكاييل بيكيلوا بيها القمح والارز والذرة والفول والشعير بالمقدار، لكن مش بالعدد. يبقى انت بتستخدم هنا ايه؟ المفرد. بعدين الاسماء المميزة والفريدة مثل النبي، المؤلف، المحقق، الاكسجين، الكالسيوم، الذهب. الخاصية مثل الاسماء المميزة المفرد. بعدين الخاصية مثل الذوبان. خاصية الأشياء يعني صفة من صفات الشيء. الذوبان لما خواص السكر مثلا والملح يذوب في الماء، مش كده برضو؟ الذوبان دي خاصية. وإيه تاني؟ والصفة مثل الكرم والشجاعة. والجبن كمان. والجبن والعدل والجمال. وإيه تاني؟ والعملية مثل المعالجة والتخمير والتصنيع والتقطيع. العملية الإجراء اللي بتعمله على الأشياء زي التخمير بالمفرد، التصنيع، التبخير، التسخين، التبريد، التكسير، التنعيم. ايوه بعدين دي العملية بيسموها بروسيس بالانجليزي. بعدين اسم المصدر مثل العلاج والإعلام والتعليم والإبداع، كل ده مصدر يستخدم في المفرد. بعدين وللتذكرة، المصدر هو ما دل على حدث مجرد من الزمان وأصل جميع المصدر. المصدر يعني المصدر في اللغة اسم يدل على شيء حدث مجرد من الزمان، يعني لا هو ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. أنا بقول لك الإعلام ده مصدر. أهلا وسهلا. الحمد لله. خير تمام؟ الحمد لله زي الحال. أهلا وسهلا. تفضل. ده المصدر. بعدين معالجة الموضوع كعلم أو فن. استنى ما أجيب الصفحة خلاص. أيوه. معالجة الموضوع كعلم أو فن. مثل النبات للإشارة إلى علم النبات. خلي بالك هيجي فرق بقى بعد كده بين النبات وبين النباتات، هنستخدمها بس النبات هنا يدل على إيه؟ علم النبات كله، علم النبات. لكن لو قلت النباتات بقى تقصد إيه بقى؟ المنتج. المنتج بعد تشتغل بعلم النبات بتطلع إيه؟ بتطلع نباتات. لا احنا النبات هنا علم. انت لما تخش كليه العلوم بتخش قسم ايه؟ النبات. النبات مش قسم النباتات، قسم النبات يعني علم النبات. بعدين القصه القصيره للاشاره الى فن القصه. والطب والتمثيل. للمفرد العلم مثل ابراهيم وعثمان ومحمود وايه. للاسم المحدد مثل البحر الابيض المتوسط، البحر الاحمر، جبل عرفات. لا محدد، ما بتقولش جبال، لا بتقول جبل. البحر المتوسط ما بتقولش بحر متوسط، بحر متوسط او بحر واحد. المثنى بقى نيجي المثنى، في حاجات ربنا خلقها كده مثنى ما تقدرش تعملها مفرد. زي ايه يا اخوانا؟ المثنى يستخدم لما هو مثنى بالضروره مثل الرئتان، الزوجان، الثقلان، الجن والانس، ويراعى ان يكون مرفوعا بالالف والنون. هما كده الرئتان، اي كائن حي عنده رئتان، وفي الزوجان. ما هو انت لو شلتهم من بعض مش هيبقوا زوجان، وانت لو طلقتهم مش هيبقى زوج، ومراته مش هتبقى زوجة. لو حصل الطلاق هيبقى هو اسمه مطلق، مش هيبقى اسمه زوج بقى، يبقى زوج سابق. يبقى دايما تقول الزوجين، نصائح الى الزوجين. وبقول لك يوفى خلي بالك دايما يكتب مرفوعا، اللغة العربية تقوم على الرفع، الاساس في ان اشياء مرفوعة. المثنى تبقى الزوجان، الرئتان، ما تقولش الرئتين الا اذا كان في ايه؟ حرف جر. تقول من الرئتين، او تقول مضاف اليه زي صحة الرئتين. مش كده برضه يا اخوانا؟ حتى لو سبقها اسم او فعل دكتور بنقدم؟ زي ايه؟ لو مثلا زي ما ذكرنا تشريح الرئتين، الرئتان. لا ما تقولش الرئتين بقى خلاص، هو انا هيبقى تشريح الرئتين مضاف اليه، فهنا ما عادتش مضاف اليه. انت فصلتها، هتخليها في الاول بقى، بقت في الاول مستقل. الرئتان تشريح، فصلت تشريح، ما عادش مضاف مضاف اليه. تعملها من لغه العربيه السليمه. بعدين الجمع، يستخدم الجمع إذا كان. أنت بقى نستخدم صيغة الجمع بقى، خلوا بقى قولي. يستخدم الجمع إذا كان المقصود يقاس بالعدد مثل المدن، المعلمون، المعلمات. الأول كان الأشياء اللي تقاس بالمقدار اللي هي زي القمح والأرض. نعم. مكتب الزحف الأغنية. فوق زي الأرز والعدس والحاجات دي بالمقدار. الأشياء بقى تخص بالعادات اللي هي زي المدن. المدن بقى مش بتعمل بالكبشة، المدن بالعدد، أربع مدن، ثلاث مدن، مدينة واحدة. تقوم تقول إيه؟ والمعلمون المعلمات. كما يستخدم إذا كان المقصود هو الحالات والمنتجات ليس البيبليوغرافيات. وليس البيبليوغرافيا تستخدم كاسم للعلم للعلم. يعني أنت في قسم المكتبات في كلية الآداب تدرس علم اسمه البيبليوغرافيا، لكن بعد ما تتعلم البيبليوغرافيا بتعمل بيبليوغرافيا، بتدرس التكشيف، بعد ما تدرس التكشيف بتعمل إيه؟ كشافات. اللي بالك يبقى المنتج بالجمع والمصدر يبقى بالإيه؟ تكشيف ينتج عنه صناعة الكشافات، البيبليوغرافيا ينتج عنه صناعة البيبليوغرافيا، علم النبات ينتج عنه صناعة النباتات، مش كده برضو؟ علم النحت يطلع منه ايه؟ منحوتات، مش كده برضو؟ بعدين النباتات وليس النبات، حيث يستخدم هذا المفرد للدلالة على علم النبات. والقصص. والقصص وليس لما الفن نفسه اسمه فن الايه؟ القصة. وليس القصة، حيث يستخدم هذا المفرد للدلالة على فن القصة. ونلاحظ مما سبق أن هناك قاعدة للانتقال من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع. كما تستخدم صيغة الجمع للأسماء التي تظهر عادة في الجمع مثل الأحلام والألباب والملائكة، السماوات، العيون، مصادر المياه، والجبال، الأنهار، البحار، البعوض. دي عادة تستخدم في صيغة الجمع في الحياة اليومية، اسمها الأحلام. تقول تفسير الأحلام، تكتب الأحلام فصلة تفسير، ما بتقولش تفسير الحلم. دي حالة خاصة قوي بقى لما واحد يبقى عنده حلم محدد، يعني ده حالة خاصة جدا، شخص محدد عنده حلم محدد بيتكلم عنه. إنما إحنا نشير دايما في حياتنا إلى الأحلام. بعدين 8 وكجمة فلس. أحيانا تعد أسماء الأشخاص أو المدن أو غيرها رؤوس موضوعات. موضع حسين وبنت الشاطئ بتبقى في الفارس بتاع المؤلفين، لكن ساعات هو يبقى موضوع، لأن الكلام عن طه حسين والكلام ليس من طه حسين، يعني ليس من تأليف طه حسين، وإنما هو عن مين؟ عن طه حسين، يعني نتكلم عنه، يبقى هو هنا بيأتي كرأس الموضوع. كرأس الموضوع، تمام أخويا؟ مفهوم؟ لأن المفردات في النص عنه وليست منه، أي ليست من تأليفه، وذلك مثل الشافعي توفي 204 هجريا إذا كان موضوعا وليس مؤلفا. وليس مؤلفا، يبقى لما يبقى عند كتاب الأم يبقى الشافعي هنا مؤلف، إنما أنا في الكتاب بتكلم عن إن الشافعي ولد في غزة وكان يتيما، ووالدته أرسلته للتعلم في العواصم الكبرى في عصره، تعلم في مكة، تعلم في بغداد، لغاية ما تعلم على إيد الإمام مالك. هو تلميذ الإمام مالك، وبعدين عاش مدة في العراق وانتقل إلى مصر. مين اللي تولى الإنفاق عليه؟ ست كانت كريمة جدا محترمة قوي، اسمها ايه حد يعرف؟ السيدة نفيسة. قالت له انت تقعد تتكلم وتعلم الناس وتقرأ، ملكش دعوة بالمصروفات خالص، انا هصرف عليك. طبعا كان زي والدته يعني، وهو قبل انها تصرف عليه لغاية ما مات. هو مات قبل ما تموت هي، لغاية ما مات وقامت بتكاليف الوفاة بتاعته. قصة ظريفة تنفع فيلم جميل. يبقى ده كلام بشفى هنا الموضوع، يبقى هو هنا رأس الموضوع. بعدين يدرى على الإشارة في الكشاف إذا كان الشافعي مؤلفا فيكتب إلى جانب المدخل كلمة مؤلف هكذا شافعي مؤلف. تسعة الشكل فورم. يقول جوستاف لوبير: لا شكل بدون فكرة، ولا فكرة مجردة عن الشكل. ويلعب الشكل دورا مهما في تحديد الموضوع. يعني ليه جبت فلوبير؟ أصل دي قصة كبيرة أوي في العلم. الشكل يا أخوانا شكل مهم أوي. إزاي بقى؟ أقولك إزاي. لو أنت راجل تاجر ورايح تتفاوض على صفقة ب$100 مليون، تفتكر هتروح لابس ملابس قديمة ممزقة، ولا هتاخد ملابس فخمة جدا لون أفضل؟ يعني انت هتكلم تجار كبار قوي، وهتقابل رؤساء بنوك كبار قوي، مش لازم تلبس ملابس فخمة؟ وبعدين تركب سيارة ايه، قديمة، ولا تنزل من سيارة كذا مليون جنيه حتى لو مش بتاعتك، ممكن تأجرها وتجيب سواق كمان، والسواق يفتح لك الباب وتنزل تمشي بعظمة لابس ملابس فخمة. وبعدين تقول لهم أنا بعزمكم على الغداء في فندق الشيراتون، وتحجز قاعة عظيمة جدا قد تكون ب$100,000 في اليوم، وتغديهم. ده كله يا اخوانا شكل، الشكل مهم. نيجي في الفكر بقى، عندك حاجتين. الشافعي بتكتب عنه تاريخ، يبقى ده تاريخ، يعني انت مقيد بالايه، الاحداث بالظبط. لكن ممكن تعمل مسرحيه، ممكن تعمل فيلم، يبقى ده شكل بقى. انت بعد وقت بتجيب المخرج وتدي له تاريخ الشافعي، يقول لك بس سيبوني بقى انا اعمله فيلم، او يجي نجيب محفوظ يعمله قصه، هيجيبها بقى هو على كيفه بقى. التاريخ هيبتدي بانه ولد وتعلم ثم اصبح كبيرا. في العمل السينمائي ممكن يبتدي على طول يجيب لك راجل فخم جدا وقاعد يدرس الطلاب، بعدين فجأة يروح رجع لك في اسمها فلاش باك، يروح جايب لك الطفل الصغير اليتيم اللي كانت أمه بترعى، يقدم ويأخر، بيعمل شكل أدبي، شكل سينمائي، شكل مسرحي. طيب مش يمكن انت ممكن تكتب قصيدة شعر على شكل قصيدة شعر؟ يبقى ده شكل، يبقى الشكل هنا شعر أو مسرحية أو قصة أو فيلم أو تاريخ مجرد، اكتبه طريقة التاريخ، ده الشكل. ده عشان كده جبت فلوبير، قضية كبيرة أوي في الفكر الإنسان. ايه رأيك؟ الشكل الموضوعي subjective form أو الشكل الداخلي inner form، ويعني طريقة المعالجة مثل نظرية الموضوع وفلسفة الموضوع وقانون الموضوع وتاريخ الموضوع وبحث الموضوع، ويضاف إلى المدخل الرئيس عند اللزوم. هكذا الاقتصاد تاريخ، الاقتصاد نظرية، مصر قوانين. الاقتصاد له أشكال كتير، ما هو زي ما قلت على الشافعي هتكتب عن الاقتصاد، يا إما عن نظرية الاقتصاد أو تاريخ الاقتصاد أو قوانين الاقتصاد. بعدين الشكل الأدبي، ويعني القالب الأدبي الذي يضع فيه الأديب وعمله الأدبي، مثل الشعر والقصة المسرحية، المقالب، المقامة إلى آخره. ويضاف إلى المدخل الرئيس عند اللزوم هكذا. أيوة، أحمد بن طولون قصة. ده كان حاكم لمصر، أحمد بن طولون، راجل عظيم، شخص عظيم جدا. ممكن تعمل له ايه؟ قصة. ممكن القدس شعر. كليوباترا مسرحية. جيم الشكل الموسيقي ويعني بنية ستراكشر العمل الموسيقي ويمكن أن تكون في شكل سوناتا أي لحن موسيقي لآلة منفردة أو لآلتين. في شكل موسيقي يقول لك دي سوناتا دي سيمفونية إلى آخر في الموسيقى شو في حاجات كتيرة في الموسيقى بعدين أو سيمفونية أي لحن موسيقي طويل تعزفه أوركسترا سيمفونية أي فرقة أوركسترا يعني فريق أوركسترا ساعات يبقى مكون من 200 شخص 200 شخص قاعدين بيعزفوا اللي بيقودهم المايسترو اللي هو القائد 200 شخص ساعات يبقى 300 بعدين ويمكن استخدام الشكل الموسيقي لتوضيح المدخل الرئيس مثل شهر ذات شهر ذات سيمفونية وفي شهر ذات قصة في شهر ذات مسرحية في شهر ذات قصيدة في شهر ذات فيلم بعدين دال الشكل البيبليوغرافي مثل موسوعة معجم بيبليوغرافيا دورية كتاب مخطوط إلى فيه. كلمة بيبليوغرافيا هنا يعني يعني كتاب نوعه إيه؟ كلمة بيبليوغرافيا هنا يعني طبيعة الكتاب. أنا دلوقتي الكتاب اللي بين إيدي ده شكله إيه؟ موسوعة. دايرة معارف يعني. أو إيه؟ معجم لغوي. أو إيه؟ بيبليوغرافية بالتاء المربوطة يعني أسماء الكتب. أو المقالات أو الأبحاث بعدين الشدال أو دورية أو الكتاب دورية يعني يا أخوانا مجلة أو صحيفة تصدر بطريقة دورية يعني زمنية مزبوطة بعدين كتاب أشكال عرض المادة بتعرض في شكل جدول أو إيه يا أخوانا خريطة أيوة. أو لوحة أو صورة مثل الأندلس خريطة البكتيريا صورة مكبرة المعادن جدول نابليون لوحة ملونة خلوا بالكم دي كلها أشكال من الأندلس في شكل تاريخي يبقى الأندلس تاريخ شكل بيبليوغرافي يبقى الأندلس موسوعة أو الأندلس في شكل ثاني الخريطة أندلس خريطة في شكل أدبي الأندلس قصيدة الأندلس قصة خدتوا بالكم الأشكال بعدين عشرة التبصيرات والشروح أيوة يعني أنت بتضطر أحيانا أنك تضيف من عندك كلام لتوضيح الإيه المدخل تبصرة يعني إيه تبصرة يعني تنبيه يعني توضيح ماشي أقول كده عند التحويل من الصيغة القديمة إلى الجديدة أو عند استخدام كلمات مستحدثة مثل الخصخصة والعولمة ينبغي وضع تبصيرات للتوضيح والشرح بعد كل مدخل ومن أمثلة التبصيرات ذو نواس ملك يمني يهودي أحرق نصارى نجران في الأخدود ده ذو نواس حطها بين قوسين كده طبعا هنا المكشف لازم يبقى متعلم مثقف تفسر لمين ذو نواس طب افرض واحد اسمه ابو الهول مش في واحد فلسطيني اسمه ابو الهول في منظمة حماس تقريبا مش عارف ولا فين اسمه ابو الهول هتكتب لي سياسي فلسطيني لان في ابو الهول تاني اللي هو تمثال فلازم تكتب لو سبت ابو الهول واحده يبقى تمثال لكن لو توصل لشخص اسمه ابو الهول تكتب انقسام سياسي فلسطيني مش كده بعدين بعدين السنسكريتية لغة هندية السنسكريتية دي لغة اللغة القديمة الهندية اللغة اللي كان مكتوب بها الكتب القديمة بتاعة الهنود السنسكريتية مين اللي يعرف انها لغة هندية بتكتب جنبها لغة هندية الفهلوية لغة ايه لغة فارسية مش كده برضو فهلوية لغة إيه؟ فارسي. وبعدين 11 البعد الاجتماعي والتاريخي للكلمات. ينبغي أن ينتبه المكشف إلى معاني الكلمات في زمانها ومكانها حتى يصنع المداخل الصحيحة، لأن اختلاف الزمان أو المكان أو كليهما يغير المعنى وقد يؤدي إلى نتائج سيئة. اقرأ للمثال الأول الشاطر. كلمة الشاطر عندنا في مصر، لو قلت إن لو أنت في القاهرة وقلت لي إن الراجل ده تاجر شاطر تقصد أنه ماهر، يعني يفهم في التجارة. في المنوفية على بعد 150 كيلو متر بس من القاهرة شمالا، شاطر يعني اللص الحرامي اللص. فأنت لما تكتب الشاطر لازم تكتب بين قوسين إيه؟ الماهر. وإذا كان يقصدوا به الشاطر اللص مش هتستخدم بقى كلمة الشاطر، هتكتب إيه؟ اللص. وتيجي على الشاطر وتقول انظر إيه؟ اللص بلهجة المنوفية، بلهجة المنوفية. ما أنت بتحدد بقى. في كلمات بقى بتعمل مشاكل كبيرة أوي. يعني أنا كنت في طرابلس زمان بتاع ليبيا، ركبت الباص اللي هو الأوتوبيس يعني، اديت الراجل دينار كمساري، اداني التذكرة، بعدين قال لي بره. بره عندنا في مصر يعني ايه؟ يعني بتردني. قلت له انت ازاي تقول لي بره؟ انا راكب فلوسي. كنت انا قوي بقى زمان و لسه برضه فيها يعني حماسه. فقال لي انا بقول لك بره، قلت له ما تقوليش بره مش انت. ففي ناس ليبيين عارفين راحوا مصر عارفين. قالوا لا، يقول لك يعني تفضل يعني اجلس يعني ما يقصدش يطردك يعني. خدتوا بالكم من الكلمه؟ في بقى اشياء بتودي في داهيه، في حاجات بتودي في داهيه. كلمات تعتبر عاديه هنا وتعتبر اساءه في بلاد اخرى، وهكذا العكس. واللغه العربيه لغه واحده لكن استخدامات. صاحبنا نعزل الاصل في اللغه العربيه ونعزل اللهجات ولا نخلي بحسب اللهجات؟ يعني الشاطر اصلا في اللغه العربيه معناها لص. فنقول نقول مثلا الشاطر معنى الذكي مثلا ونعزوها. انت بتاخد بالشائع. تمام. حتى لو اللغه بتقول حاجه والشائع حاجه ثانيه، انت بتاخد بالشائع. تمام. العيش مثلا. العيش انت بتستخدم كلمه الخبز. وتيجي عند العيش، انا كاتب هنا ان العيش ضروري في الغذاء، يعني بقصد الخبز. تقول العيش انظر ايه؟ الخبز. الخبز. لكن العيش في بلاد الخليج اللي هو ايه؟ الارز. يقول لك هات لنا عيش وانت جاي، يعني هتجيب معاك ايه؟ لان ماده الحياه عندهم هي الارز وليس الخبز. العيش انت تعيش في مصر على الخبز، وفي الأردن وبلاد الشام والخليج يعيشون على الأرز. هذه العيش. بعدين تشكيل الكلمات. تشكل الكلمات، تشكل الكلمات ذات الرسم الواحد ولها عدة معاني. الدين والدين. الدين والدين. انت راس موضوع الدين لازم تكتب الدين شده وتحتها كسره، لحسن تبقى الدين اللي هو ايه؟ المبلغ اللي شخص لازم يعني يدفع. الدين غير الدين. بعدين مراعاة التاء المربوطة. هناك اسم مثل رحمة الله، وإذا لم ندقق في التاء المربوطة وسقطت النقطتان فوق الهاء يتحول اسم إلى رحمه الله. كان في سياسي جاي من دولة آسيوية مش عارف منين، مسلم هو، كان رئيس وزراء تقريبا، كان بيزور مصر. فالصحيفة كتبت إن رحمه الله وصل المطار أمس، معناه إيه؟ يعني واحد مات. مش عارف ده ايه. حاجة عجيبة. انا ما عملش الارم خالص. ممكن بالغلط يعني. والله بيشتغل لوحده. والله. يبقى دلوقتي لازم تدقق في التاء المربوطة لان رحمه الله يعني مات. الى اخره في حاجات كتير بقى بتبقى بتعمل مشاكل كتيرة جدا. و بتعمل ازمات في الصحافة بالذات. بعدين. ثانيا صياغة اسماء الاشخاص الاعلام. يدخل اسم الشخص تحت العنصر الاكثر شهرة الذي يعرف به الشخص ويتكون الاسم العربي من بعض العناصر التالية. الاسم الشخصي، الاسم الاول الذي سمي به عند مولده. واسماء الشهرة مثل كنية ابو او ام. واللقب. ولقب ونسب. نسب. نسب ابن او بنت. نسبة. يعني بنت الشاطئ ده نسب. بس نسب الى ايه؟ الى مكان. او نسبة يعني نسبة. بعدين. وخطاب وعائلة. الاسماء الحديثة انت بتذكر الاسم الاول. بعدين ساعات يبقى في اسم شهرة زي عبد الفتاح السيسي. يبقى السيسي. في المقريزي. طبعا المقريزي في كل الحكايات دي كلها. اسمه تقي الدين. ده اللقب اللي خده بعد كده. بقى راجل كبير. هو ما اتولد ما كانش اسمه تقي الدين. تقي الدين. علي لما اتولد كان اسمه ايه؟ علي. ابن احمد يبقى دي نسبة. نسب. ابن احمد. تقي الدين علي ابن احمد. المقريزي اسم الشهر. خلي بالكوا دي كلها ايه. بس انت بتعمل له المدخل بايه؟ المقريزي. الايه؟ المقريزي مشهور. مش هتدخل مع حد تاني. لكن في اسماء لازم تكتب جنبها الاسم في الكشاف. لانه هيتدخل مع اسماء ناس تانيين. ناس تانيين. بعدين بالنسبة للمكان الاسكندراني اقتبالي طنطاوي الشامي بغدادي حجازي ماشي اخونا ايوه الخطاب ده كان ساعات برضو زي اللقب يعني ساعات يبقى زي اللقب بعدين وفي الكشاف يتم اختيار صيغة مختصرة للاسم ولكن بوضوح مثل اسم الشهرة ويليه تاريخ الوفاة مسبوقا بشرط. تاريخ الوفاة مهم جدا زي ما قلت لكم لما كان عندي ابن الأثير وانا بعمل كتاب بتاع عبقرية التأليف كنتش لسه دققت فانا حاسس ان انا قلقان ابن الأثير ده مرة تاريخ ومرة في البلاغة ومرة في الحديث النبوي ما كانوش بيعملوا كده زمان بعدين ده اتباعه عن طريق تاريخ الوفاة فاتظبط هم اخوات فماتوا في سنوات قليلة قريبة يعني واحد فرق بينهم من التاني سنتين والتاني خمس سنوات فانا بكتب ابن الأثير ابن الأثير المؤرخ وبين قوسين تاريخ وفاته شرطة والتاريخ اللي بعد الشرطة يبقى تاريخ الوفاة لكن التاريخ اللي قبل الشرطة يبقى تاريخ الميلاد تمام اخوانا ابن الأثير المؤرخ ابن الأثير الكاتب اللي هو الأديب يعني ابن الأثير المحدث وتاريخ الوفاة بعدين ابن فمثلا يمكن ان يكون المدخل في الكشاف هكذا مثال المدخل ابن منظور محال إليه من ابن مكرم ابن مكرم الإفريقي ابن مكرم الأفريقي كان اسمه كده زمان كده وكده ليه أفريقي جده جاي من تونس معلش عن اسمكم هم. الو انا مش زي الحمد لله زي هتمشوا كام بكره؟ بكره تمشوا كام يعني؟ يعني انت مخلصيش المقدمة؟ يعني تفترض بالحق تعملها بكرة ولا بلاش اجيلك؟ يعني بكرة ما جيش. طب حاولي تخلصيها لي. يعني هتخرجوا بكرة امتى؟ هتخرجوا امتى بكرة؟ الساعة 1 ولا 12 ولا ايه؟ طيب ماشي. طب خلاص. وقت ما تقدري بخلص يا عارف. ماشي متشكرين. لا متشكرين خالص. شكرا. مع السلامة. ايوه. مثال المخرج ابن منظور. قلنا خلاص. هو جاي من تونس اصلا جده. بيقولوا عليه الافريقي. وبعدين. مثال المخرج من المتنبي ابو الطيب محال اليه من ابو الطيب المتنبي. اما الاسم الكامل فهو المتنبي ابو الطيب احمد بن حسين بن الحسن بن عبد الصمد الكندي الكوفي. وهناك قواعد 354 و300 هجريه. وهناك قواعد للاسم العربي القديم يمكن دراستها في كتب الفهرسه العربيه. دي بقى بتوع الفهرسه عندهم قواعد الاسماء القديمه بيقعدوا يدرسوها. وفي قوائم اسمها قائمة الأسماء العربية زي القاموس كده بيكتب فيه الأسماء عشان اللي بيعمل فهرسة ما يقدرش على ده كله فبيساعد ويقول له ابن منظور بيعمل له يحال إلى كذا منه ما يعرفش مسكين بيجيب له الإحالات يعرفه وساعات يقول له تأليف ابن مكرم الإفريقي ما يعرفش إنه ابن منظور فبيدور عليه يقول له لا ده ابن منظور خلي بالك ثبت الاسم بتاع ابن منظور وحول من ابن مكرم الافريقي انه اقل شهره. وبعدين ويحتاج المكشف الى المفاضله بين عناصر وصيغ الاسم لاختيار الافضل والاشهر وتساعده في ذلك كتب التراجم وكتب مداخل المؤلفين العرب الى اخره. تاريخ الوفاه بيلعب دور مهم في تحديد الشخص وتمييزه عن غيره. ويلعب تاريخ الوفاة الذي يأتي بعد الشرطة. لو كتبت شرطة 320 يبقى توفي سنة 320. لو كتبت 320 في الأول وشرطة يبقى هو ولد 320. طيب ووفاته مش معروفة ومكتب علامة استفهام. يعني هو ولد سنة 320. أكتب 320 بعدين شرطة وبعدين علامة استفهام وأقفل القوس. يبقى تاريخ وفاته ايه؟ طب افرض ان هو مشكوك ان هو مات سنة 380 اكتب 380 وجنبها علامة استفهام يعني ايه؟ مش مؤكد. طيب دلوقتي افرض ان في عندي كاتب زي هويدي فهمي هويدي فهمي هويدي عايش. طيب فهمي هويدي مثلا افرض ان ولد سنة 1935 يبقى انا اكتب فهمي هويدي وافتح قوس واكتب 1935 وشرطه واسيب مسافه واقفل القوس يبقى معناها ايه؟ بس انه لا زال حي ما ماتش. يبقى تاريخ الوفاه ما فيش بس متراب مسافه واقفل والشرطه بعدها لو نسيت وحطيت شرطه قبله يبقى معنى كده ان هو مات سنه كام؟ من زمان سنه 35، لانه لسه بيكتب. خلي بالكم من الشرطه. ممكن نستعيد علامات الاستفهام بنقط؟ يعني مثلا لو نقول لا، علامه الاستفهام تدل على الشك او الغموض او الجهل. والنقط ما تدلش على المعنى؟ لا، النقط تدل على الفراغ. هي هي يعني زي فهم يا ويدي 1935 شرطة، عاوز تكتب نقطة تكتب. طبعا يعني دي الرقم في المصطلح. نعم، نقطة أو فراغ هي هي. سكن بقى ثلاثة. طيب هنخطب نكمل شوية صغيرين بعدين. ويلعب تاريخ الوفاة الذي يأتي بعد الشرطة دورا مهما في تمييز الشخص عن غيره، وأحيانا يوضع المولد والوفاة هكذا. طيب 630 الولادة والمولد و 711 الهجرية الوفاة، ويمكن أيضا وضع التاريخ الميلادي إلى جانب الهجري هكذا. افرض تقصد إن هو توفي سنة 211 711 الهجرية، بتيجي جنبها يقال يساوي إيه؟ وتكتب يساوي 1311 مين عشان تقرب للأذهان التاريخ. بتحول الهجري إلى ميلادي، تكتب كلمة يساوي، يبقى دي تساوي دي. عاوز تكتب الميلاد والوفاء، افرض إن هو ولد سنة 700، يبقى بتكتب في عقود تكتب 700 هي تساوي مثلا 1100 مين، بعدين شرطة، بعدين مات سنة 780 ايه، بعدين تكتب يساوي 1180 ميلادية. يبقى انت مشيت صح. بعدين وتقلب معظم الاسماء العربية القديمة لوجود جزء مميز فيها. الاسماء القديمة فيها اسم عائلة واسم لقب واسم شهرة وحاجات من دي. المشكلة في الحديثة في البلاد الخليج، لازال في واحد اسمه النعيمي، اسمه الهاجري. انما في بعض برضو لازال برضو في دول الشام ومصر في اسماء برضو ممكن تبقى زي العقاد مشهورة، لكن معظم الاسماء دلوقتي عادية زي طه حسين. لو قلبتها تبقى من الاسماء هيبقى انت سميته حسين، ما فيش تمييز. طيب سمح الخولي، ما عندناش حد بيقلب اسم الستات، تكتب الخولي سمحة مش ماشي خالص الى اخره. فدي مشكلة كبيرة، عامة مشكلة في الكمبيوتر دلوقتي بيساعد. لو انت كتبت سمحة الخولي ودورت على الخولي هيجيب لك سمحة واخوها محمد وابوها امين الخولي، يعني خولي هيجيب لك كل من اسمه خولي، تدور تطلع منه بقى سامحة، تطلع أخوها محمد، أخوها علي، أبوها أمين الخولي، ويمكن جدها كمان، كل ما هو خولي. بعدين دكتور، بالنسبة للتاريخ الميلادي في بعض الكتاب كل أحد العلماء والخدمات يعتبروا تاريخ الهجري للمسلمين، يعني في العصر الحديث شوية 100-200 سنة كده بدأ يعتمد التاريخ الميلادي برضه. هل في قاعدة معينة الواحد يعتمدها في لغاية القرن تقريبا السادس والسابع الهجري مميز، من أول القرن الحداشر صحيح المسائل السايبة أكتب الاثنين، بتكتب الاثنين أو تكتب الميلاد بس. بس ساعات يقول لك رمضان سنة 2018 والله يقول لك وذلك في رمضان 2018 هو رمضان بالميلاد ولا بالهجري، لكن يقول لك يعني رمضان بتاع دلوقتي يلا. فالمهم يعني الحديث نعتمد الاثنين والقديم نعتمد الهجري بس، وممكن تسيب الهجري في الحديث. ان انا كل تواريخ اللي جاي من السعوديه مش فاهم المعاصر، يقول لك الملك سلمان طلع قرار بتاريخ معرفش ايه رجب، هو السنه اللي فاتت بس انا مش قادر استوعب، مش متخيل 1337. احنا دلوقتي في 39 تسعة، شفت بقى فرقت معايا. بعدين وتطلب معظم الأسماء العربية القديمة لوجود جزء مميز فيها يتم تبدأ بالشهرة ثم الفصلة ثم بقية عناصر زي المقريزي تقي الدين علي بن أحمد ابن كذا كذا المقريزي وساعات كان يكتب لك مذهبه كمان يقول لك الشافعي مذهبه وساعات يقول لك القاهري وفاته يعني اللي مات في القاهرة يدي لك المذهب ويدي لك مكان وفاته من باب التمييز لو لقيتها ملاش لازمة خلاص وصلنا للمقريزي هو المهم في المقريزي تاريخ الوفاة وبعدين أبو علي تقي الدين علي ابن أحمد المقريزي وبعدين وهي تطلب لوجود جزء مميز فيها مثل ابن منظور السيوطي ابن سينا المقريزي المتنبي ابن المقفع ألوان شريسي الصفدي ابن عائشة ألوان شريسي ده مغربي فقيه مغربي بعدين الصفدي ابن عائشة عائشة التيمورية الفاسي الخزويني عربة جيباشة الغزالي قاضي زادة ابن قتيبة الدينوري القروجي نخلة السموأل ابن القناوجي القناوجي القناوجي نخلة السموأل ابن نبهان النبهاني أبو يوسف اليونيني إلى آخره وتعد الأسماء العربية القديمة ومميزة باسم الشهرة حتى نهاية القرن الثالث عشر هجريا التاسع عشر ميلاديا تقريبا كانت مميزة شوية بعد كده أصل المشكلة في مصر إيه محمد علي باشا كان سياسي رهيب مش عايز قبائل هو في مصر يعني مش عايز يحكم بلد فيها قبائل فلما طلع شهادات الميلاد فقرر ان الاسم يبقى ثلاثي بس يعني في واحد اسمه محمد علي والعيلة بتاعته اسمها الفقي تمام فالراجل ده لما يخلف عيل فيبقى اسمه محمد هو الراجل اسمه محمد علي طب اسمه هيبقى ابن اسمه سعيد يكتب سعيد محمد علي ما يكتبش اسم العيلة ضاع اسم العائلات عشان ما بقاش عنده ايه قبائل يبقى عنده افراد يحكمه مبقاش لك عصبية قبلية عكسه وبعدين ابنه سعيد لما يكبر هيخلف واد اسمه احمد ابنه هيبقى اسمه احمد سعيد علي او اذا كان وصل للرابع المهم اسم الفقي ضاع اسم العائلة ضاع وبالتالي بقاش عنده عائلات وبالتالي بقى بيحكم بلد فيها افراد فباظ اسم العائلة ضاع اسم العائلة انما في اوروبا مخصص لك مربع مخصوص للفاميلي نيم اول ما تكتب شهادة الميلاد يكتب كينيدي بعدين الواد اسمه كذا كذا كذا كذا مش مهم طب البنت برضه البنت اسمها سوزانا وابوها اسمه ادوارد وبعد ادوارد في كذا كذا لكن في النهاية لقب العيلة كينيدي فهي تبقى اسمها سوزانا كينيدي جون كينيدي مع ان جون اسمه جون فيتس جيرالد كينيدي اللي اتقتل اسمه ايه رئيس الولايات المتحدة جون فيتس جيرالد كينيدي بس يكتبوا اسم كينيدي الاول وبعدين يكتب جون وابو اسمه فيتس جيرالد ويمكن في اسماء كمان في الوسط تمام كده احنا وصلنا لصفحة كام صفحة 105 خلاص كده عليك كفاية على بكرة نشوفكم الثلاثة الجاي إن شاء الله إذا عشنا فاهمين ولا مش فاهمين متصورين أنتم المشكلة ولا لا دي كلها قوانين اتعملت نتيجة الخبرة ما اتعملتش كده من الدماغ دي خبرات طويلة جدا اتعملت في مكتبات لندن وباريس الفاتيكان في روما وبرلين في ألمانيا ودار الكتب في مصر والمفكرين بتوع المكتبات وعلماء التكشيف وصناع اللغة وصناع كتب التراجم لأن عندهم مشكلة الأسماء الناس بتعمل كتب التراجم عنده مشكلة أسماء تخلي بالكم البغدادي أو الباباني عمل زي لكشف الصنوف وعمل حاجة تانية اسمها هدية العارفين. تعملوا ايه يا اخوانا؟ مش بالعنوان، عملوا المؤلفين مرتبك تماما، لانه كانش عنده دليل بالاسماء. فيدخلك واحد اسمه سعيد وانت ما تعرفش سعيد، انت بدور على واحد اسمه الشامي، هو مدخله بسعيد الشامي. فمحتاج كشافات، محتاج تسيبه زي ما هو وتعمله كشافات دقيقة. بدور على المقريزي يبقى مقريزي، الشامي يبقى الشامي. هو مدخل ساعات بالاسم الأول، ساعات بالاسم الوسط، ساعات بالاسم الأخير، مرتبك تمام. ساعات الشغلانة ماشي، هي 3:09 دقايق دلوقتي. طيب كده أرجو إن كنتوا نبهوني، إذا كنتوا مش فاهمين قولوا لي. كده فاضل بقى 5 محاضرات باقي إن شاء الله. إن شاء الله نقدر نختتم القواعد ونكمل بالنماذج اللي هي الكشفات. بعدين طبعا